نصف مبتدا والخبر محذوف التقدير، لكن واجب لمن او لكم؟ يحتمل يحتمل، لكن ان جعل النص للازواج صار للنص الزوجات، صار نص للزوجات، وان جعل للزوجات صار النص الباقي للازواج. ولهذا الايه تصبح فنصف ما فرضتم لهن او فنصف ما فرضتم لكم، لكن لهن اقرب الى المعنى. الا ان يعفون، يعني عن النصف الذي لهن. وهنا في اشكال يا جماعه، وهو ان ان هنا مصدريه ومع ذلك وجدت النون. يحيى، نون هنا نون الإناث، ليست نون الرق بل هي نون النسوة. نعم صح. أو يعفو الذي بدي عقد النكاح، فمن الذي بدي عقد النكاح؟ هل هو الولي أو الزوج؟ يقول في قوله قال علي بن أبي طالب في الذي بدي عقد النكاح هو الزوج، وقال ابن عباس هو الولي، وكلاهما إمام في التفسير، والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الراجح الأول، لأنه لما قال إلا أن يعفون، يعني النساء، أو يعفو الذي بدا عقد النكاح، يعني الأزواج، وهذا واضح، والتقسيم يدل عليه. ثم إن الولي في عقد النكاح يغني عنه قوله إلا أن يعفون، ولو قلنا أو يعفو الذي بيد عقد النكاح لكان ذكر العفو من جانب واحد، وهو جانب إيش؟ المرء. إلا أن يعفون النساء، أو يعفو الذي بيد عقد النكاح الأولياء، فيكون ذكر العفو من جانب واحد. وإذا قلنا إلا أن يعفون أي النساء أو يعفو الذي بيد عقد النكاح، صار العفو من جانبين، فيكون أولى، لأن الأصل في الكلام التأسيس وعدم التفاضي والتوكيد. طيب، ولأن الذي بدع عقد النكاح هل يملك أن يعفو عن نصف مهر المرأة؟ إن كان الأب ففيه نظر، هل يملك أن يسقط حقها؟ وإن كان غير الأب فلا حق له إطلاقا أن يعفو، لو كان الأخ أو الابن ما يعفو. فتبين الآن أن القول بأن الذي بدع عقد النكاح هو الزوج هو الصحيح، والزوج هو الذي إن شاء قبل وإن شاء لم نقبل. لو قال الولي للزوج زوجتك بنتي، سكت ما تكلم، ينعقد يعني قال زوجتك بنتي، أوجب مرة ثانية وده ساكت، زوجتك بنتي، ها إذا من اللي بدع عقد النكاح؟ الزوج. إذا شاء قال قبلت، وإذا شاء لم يقل قبلت. ثم إذا قبل من الذي يملك الطلاق؟ الزوج. إذا يملك يده عقدة النكاح عقدا وفسخا. نعم. ترجمة. ومثل ذلك أيضا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما المراد بالقروب؟ اختلف فيها السلف والخلف، فقيل هي الحيض وقيل هي الأطهار، والصواب أنها الحيض كما دل على ذلك السنة في المستحاضة وغيرها. نعم. ترجمة القرآن. الترجمة لغة تطلق على معاني ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح أي وعلى هدف التفسير يسمى ترجمة. ولهذا إذا كلمك إنسان بكلام لا تعرف معناه تقول له ترجم لهذا، حتى وإن كان بلغتك تقول ترجم أي بين. فالترجمة والتفسير في اللغة معناهما واحد، في الاصطلاح